فيه بعض الأسئلة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل للحاج أن يحرم من بيته في الفندق؟ وأين ينوي ويبدأ التلبية؟ ومتى تنتهي التلبية؟ يعني هذه عدة يعني ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل للحاج أن يحرم من بيته في الفندق؟ يعني هو قصده ليس قصده يحرم. يعني سؤال الأخ: هل يجوز للإنسان أن يغتسل في الفندق أو في داره مثلا في المدينة الذي يريد أن يحرم من أبيار علي من ذي الحليفة؟ الجواب نعم، له أن يغتسل ويتنظف ويلبس إزارا ورداء أبيضين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى ذي الحليفة المكان، هناك إن كانت هناك صلاة فريضة فبعد أن يقضيها يحرم بعد الفريضة. سؤالها الثاني: متى يحرم؟ يحرم إما عقب الصلاة أو إذا ركب راحلته السيارة الآن، يعني إذا جلس على السيارة ينوي الدخول في النسك ثم يبدأ لبيك اللهم لبيك، ثم أو أنه إذا مشت به السيارة، إذا تحركت به السيارة فارتفعت قليلا أيضا كذا، كل ذلك ورد. والأولى أن يكون ماذا إذا ركب، لأنه عقب الصلاة قد يتذكر شيئا، يكون نسي شيئا فيتداركه. فإذا ركب في السيارة ينوي الدخول في النسك ثم بعد ذلك يبدأ في التلبية. الأخ هنا يسأل يقول: متى تنتهي التلبية؟ تنتهي التلبية إذا وصل إلى البيت الحرام وأراد أن يطوف، إذا رأى البيت حينئذ يكبر ويبدأ في الطواف، وإلا يظل في طريقه يلبي كلما يقابله ركب أدبار الصلوات، إذا ارتفع به مكان، إذا نزل، إذا لقي جماعة يلبون ويرفع صوته بالتلبية. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. ثم أيضا بعض الناس يقول: لماذا يرفع صوته؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنان فرسه. إذن قالوا ذاك مطلقا، وهذا ورد فيه نص خاص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل قال: وأمرنا أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهذا في شأن الرجال. إذن يستحب أن يرفع الصوت أيضا في التلبية. بعض الناس يفهم خطأ، يظن أن كلمة لبيك اللهم لبيك هي نية الدخول في النسك، والجواب لا. الدخول في النسك أن تنوي بقلبك أنك تريد مثلا حجا أو تريد عمرة، يعني أنك تريد أن تعتمر عمرة متمتعا بها للحج، تكون متمتعا، أو أنك تقول لبيك حجا يعني تنوي الحج وحده مفردا، أو أنك تجمع بين الحج والعمرة، وهذا ما يعرف بالقران. إذا ما هو الطريق السليم بذا؟ لأن أيها الإخوة، نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج. هناك أركان للحج التي منها نية الدخول في النسك وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة، واختلف العلماء في السعي أهو ركن أو واجب. والركن لو تركته سهوا وعمدا، لو نسيته، فإنك لا تعذر، لا تعذر في ترك الركن بكونك جاهل أو نسيته، لا، الركن لا بد أن تأتي به. ولذلك ينبغي أيها الإخوة أن نعنى بهذا الركن الأول من أركان الحج، أنه بعد أن نصلي ليس شرطا يعني أن نأتي بصلاة نبدأ، إلا لك أن مثلا إذا كنت في الضحى تصلي صلاة الضحى وتحرم بعدها، أو أنك تصلي سنة الوضوء وتحرم بعد. المهم أنك تنوي بقلبك الدخول في النسك، ثم تقول بعد ذلك لبيك اللهم لبيك، ولك أن تصرح بذلك، يعني تقول لبيك عمرة لبيك حجة. قد يسأل سائل فيقول: أنتم تقولون إن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فكيف يصرح بها في الحج؟ الجواب أن الحج يحتاج إلى الإعلان، ولذلك اختص بذلك الأمر. لكن إذا جئت إلى الصلاة لا تقول اللهم إني نويت مثلا أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، أبدا، أنت تأتي وفي قلبك تنوي أنك تصلي الظهر أو تصلي العصر أو المغرب أو العشاء، أبدا هذا لا يحتاج، بل لا ينبغي لك أن ترفع صوتك في ذلك، بل تترك ذلك في قلبك. إذن لا مانع أن الإنسان أيها الإخوة يتهيأ في الفندق أو في الشقة التي يسكنها أو في بيته أو في أي مكان، يتنظف ويلبس إزارا ورداء. أيضا لو أحرم قبل الميقات هذا جائز، ولكن الأولى ألا يترك السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يقتدي به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه ثم أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل فلبس إزارا ورداء أبيضين. والأفضل أن يلبس الإنسان الأبيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. إذا اللبس البياض مستحب لكن ليس شرطا، لو كان الإزار غير أبيض فهذا جائز، المهم لا يكون هناك تشبه بغير المسلمين. لكن لماذا ونحن قد قطعنا الفيافي والقفار وتركنا الأهل والأولاد وتحملنا المشاق وعطلنا أعمالنا وجينا مقبلين على الله تعالى مدبرين عما سواه نقصد بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة، وأيضا أن نتمثل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفها جابر بن عبد الله في حديثه الطويل في صحيح مسلم، إذا كنا كذلك فلماذا لا نحاول قدر الإمكان أن نتبع رسول الله في حجته؟ لأنه عليه الصلاة والسلام في العام 9 أعلن للناس بأنه سيحج في العام 10، وجاء الناس من جميع أنحاء الجزيرة في ذلك الوقت، كان الإسلام لم ينتشر خارج ذلك، جاءوا من الجزيرة ليشهدوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن جابر بن عبد الله قال كنت أنظر قبل أن يكفي آخر حياته، يقول في زمن رسول الله كان مبصرا، يقول أنظر أمامي فلا أرى آخر الناس ومن خلفي كذلك وعن يميني وعن شمالي وكلهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال قولا قالوه، وإذا نهاهم عن أمر اجتنبوه، وإذا أمرهم بشيء فعلوه. إذن أيها الإخوة أول هذه الأمور، وهذه سننبه علينا عليها إن شاء الله في الأسبوع القادم، حتى وإن كنا في كتابنا سننبه، أهم شيء أيها الإخوة أن الإنسان يعنى بعقيدته، أهم شيء أيها الإخوة الإيمان. ماذا يفيدك حجك وأنت تطوف حول القبور وأنت تدعو الأولياء وأنت ترجو منهم الشفاعة وأنت تذبح لهم؟ والرسول صلى الله والله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، كيف يذبح الإنسان لغير الله؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ذبح لغير الله فقد كفر وأشرك. كيف يعتقد في هؤلاء الأموات أنهم ينفعون أو يضرون؟ والله تعالى يقول في شأن نبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذ هؤلاء أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وربما هذا الإنسان الذي تقتدي به قد يكون ارتكب من المعاصي ما الله به عليه. أولا لا يجوز لك أن تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، الله تعالى أمرنا سبحانه وتعالى بقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فلماذا يتجه إلى زيد من الناس؟ لا تدعو ملكا ولا رسول الله.